بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الحج. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله: باب الطيب عند رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة. ثم ذكر رواية عن عبد الرحمن بن قاسم أنه سمع أباه وكان أفضل أهل زمانه يقول: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين أحرم ونحني حين أحرم قبل أن يطوف، وبسطت يديها رضي الله عنها. فترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: باب الطيب عند رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة. وبين أن عائشة رضي الله عنها كما قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين أحرم ولحله قبل حين أحل قبل أن يطوف وبالتالي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصيب من الطيب عند إرادته للإحرام قبل أن يهل بالنسك، فكان يصيب الطيب، وهذا الطيب يوضع على بدنه دون أن يوضع على ثيابه، لأنه لا يجوز أن يوضع ذلك الطيب على الثياب عند إحرامه، ولكن كان يصيب الطيب في بدنه قبل أن يهل بالنسك. وكذلك كان يصيب الطيب عند حله صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة رضي الله عنها: ولحل حين أحل قبل أن يطوف. يبقى قبل أن يطوف طواف الإفاضة، يبقى بينا أن أعمال يوم النحر منها يكون التحلل، سواء كان التحلل الأول أو الثاني، وأن هناك أفعال متى أتم الناسك هذه الأفعال يبقى يتحلل من هذه المحظورات التي كانت عليه عندما أهل بالنسك. يبقى أولا مسألة رمي جمرة العقبة، ده من أعمال يوم النحر، وكذلك الحلقة والتقصير، والفعلة الثالثة طواف الإفاضة. يبقى متى حقق اثنين من هذه الثلاثة بيتحلل التحلل الأول، حل له كل شيء إلا النساء. إذا أمضى الثالثة حل له كل شيء حتى النساء. فكما تقول عائشة رضي الله عنها: ولحل حين أحل قبل أن يطوف. يبقى معنى الكلام أن قبل الطواف كان يصيب الطيب، لأنه كان بذلك يكون قد تحلل التحلل الأول، وأن أعمال يوم النحر يبقى بتبدأ برمي جمرة العقبة، ثم الذبح، ثم الحلقة والتقصير، ثم طواف الإفاضة. يبقى قبل أن يطوف، معنى الكلام مفهوم كلام عائشة رضي الله عنها أنه قبل أن يطوف، أي بعدما رمى وحلق. يبقى قلنا لو فعل، لو رمى وحلق تحلل بذلك التحلل الأول، فحل له كل شيء إلا النساء. إن طاف طواف الإفاضة أو الزيارة حتى النساء حلت له عند ذلك. فترجم الإمام البخاري رحمه الله: باب الطيب عند رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة. يبقى عند إرادة الإحرام، يبقى قبل أن يهل بالنسك، يبقى من السنة أن يصيب من الطيب، ولكن هذا الطيب يوضع على بدنه دون أن يوضع على ثوبه، لأنه لو وضع الطيب على ثيابه ثم أهل فوجب عليه أن ينزع هذه الثياب التي بها الطيب، ولذلك يبقى الطيب يضع الطيب على بدني دون ثيابه، وأهل بالنسك، فعلى ذلك لا يطالب بإزالة الطيب الذي على بدني عند ذلك. وأيضا عند حلي، يبقى عند حلي إن رمى جمرة العقبة وحلق يبقى على ذلك حل له كل شيء إلا النساء، فيصيب من الطيب ويطوف طواف الإفاضة وقد أصاب من ذلك الطيب. هذه أيضا من السنة كما بينت عائشة رضي الله عنها. ثم ذكر الباب التالي، باب طواف الوداع. قال في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائط. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائط. وكذلك في رواية عن قتادة رحمه الله أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به، ثم ركب إلى البيت فطاف به. نتكلم على مسألة طواف الوداع، وواجب بيلزم من ترك طواف الوداع دم إلا في حال الحائض، فقد عند أسقط عنها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر كما بينا من رواية صفية رضي الله عنها بنت حيي لما حاضت وحاضت بعد طواف الإفاضة، وعلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن ينفروا ودون أن يمكثوا في المكان حتى تطهر ثم تطوف طواف الوداع، فبين بذلك أنه رخص للحائض أن تمضي تنفر قبل أن تطوف طواف الوداع طالما أنها كان في حال الحيض. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، يبقى ده واجب على الوجوب، يبقى طواف الوداع، يبقى قبل أن يصدر الإنسان من مكة يبقى يطوف طواف الوداع حتى يكون آخر عهد الإنسان هو بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض، يبقى الحائض أسقط عنها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر. يبقى لو كانت امرأة حائض وعلى ذلك الرحلة ستمضي قبل انتهاء الحيض يبقى ليس لها طواف وداع، ليس لها طواف وداع. وكذلك بيستدل من خلال هذه الرواية على أن الطهارة شرط لصحة الطواف، يبقى الطهارة شرط لصحة الطواف، لأنها لو لم يكن شرطا لصحة الطواف لأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تطوف على هذه الحالة. ونتذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاضت قال: فعالي كل ما فعل الحج غير ألا تطوف بالبيت. يبقى الطواف بالبيت يلزمه من شروط صحة الطواف البيت يبقى أن يكون الإنسان على طهارة. قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به. يبقى الكلام ده لما أنا الحج، لما أنا النبي صلى الله عليه وسلم الحج، يبقى وصل لهذا المكان اللي هو المحصب ورقد بات فيه وصلى فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم ركب إلى البيت فطاف بالبيت اللي هو طواف الوداع، طواف بالبيت اللي هو طواف الوداع. يبقى طواف الوداع واجب يلزم من ترك طواف الوداع الدم إلا أنه قد خفف ذلك الأمر عن الحائض وأسقط ذلك الأمر عن الحائض. ثم ذكر الباب التالي، باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت. إن طواف الإفاضة ده طواف الركن، يبقى طواف الركن لا يتم الحج إلا بهذا الطواف. باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت. ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أن صفية بنت حيي رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت. قال: فلا إذن. تقول عائشة رضي الله عنها أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت، تقول عائشة رضي الله عنها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت. هتحبسنا يبقى هنضطر يعني هيمكث في ذلك المكان حتى تطهر وتطوف، لو لم تطوف طواف الإفاضة لأن ده طواف ركن أساسا. فظن النبي صلى الله عليه وسلم أن صفية رضي الله عنها لم تطوف طواف الإفاضة، فلذلك قال: حابس هنا هي، قالوا انها قد افاضت اي حاضت بعد طواف الافاضه. فقال فلا اذن اي لا نمكث ولكن انفروا ولكن انفروا. فدل ذلك انه اسقط طواف الوداع عن صفيه رضي الله عنها لحيضها, اسقط عنها طواف الوداع لحيضها, وبالتالي نفر من يبقى طاف طواف الوداع ومضى الركبه, ويبقى معناها انه قد اسقط طواف الوداع عن المراه حال الحيض طالما ان الرجل سيسير دون ان يمكث في ذلك المكان. كذلك ايضا ذكر عن عكرمه رحمه الله ان اهل المدينه سالوا ابن عباس رضي الله عنه عن امراه طافت ثم حاضت فقال لهم تنفر, قالوا لا ناخذ بقولك وندع قول زيد, قال اذا قدمتم المدينه فسالوا, فقدموا المدينه فسالوا, فكان في من سالوا ام سليم رضي الله عنها فذكرت حديث صفيه. يبقى اذا حضر المراه بعد ما افاضت يبقى لها ان تنفر دون ان تمكث في ذلك المكان من اجل ايه؟ ان تاتي طواف الوداع. يبقى طواف الوداع يسقط في حقها, يبقى ده واجب ولا يلزم عند ذلك الدم لان الشارع اسقط عنها طواف الوداع في هذه الحاله. يقول في ذلك ابن عباس رضي الله عنه, يقول عكرمه رحمه الله ان اهل المدينه سالوا ابن عباس رضي الله عنهما عن امراه طافت ثم حاضت فقال لهم تنفر. يبقى بيسالوه عن امراه طافت طواف الافاضه وحاضت, فالان الركب اراد ان يترك مكه فيطوف طواف الوداع, فلما سالوه عن ذلك قال لهم تنفر, يبقى يسقط عنها ذلك الامر. قالوا لا ناخذ بقولك وندع قول زيد, زيد بن ثابت رضي الله عنه, وابن عمر ايضا رضي الله عنهما كان يرى ان المراه تمكث حتى تطهر وتطوف طواف الوداع. يبقى على ذلك قال تمكث, يعني ما فيش حل تاني غير انها تمكث حتى تطهر ثم تطوف طواف الوداع. فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما قال لهم تنفر قال ناخذ بقولك وندع قول زيد, زيد بن ثابت كان على هذا القول حتى علم المساله ورجع عن ذلك القول. قال اذا قدمتم المدينه فسالوا, فقدموا المدينه فسالوا, فكان في من سالوا ام سليم رضي الله عنها سالوه عن المساله, يبقى امراه طافت ثم حاضت هل يا ترى في الحاله دي يسقط عنها طواف الوداع ولا لابد ان تمكث بالمكان حتى تطهر ثم تطوف طواف الوداع؟ فبينت لهم قصه صفيه رضي الله عنها لما حاضت بعدما افاضت, ولما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أحابس أنها هي, قالوا أنها قد أفاضت, قال فلا إذن أي تمضي ولا تطوف طواف الوداع. فقال باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت, يبقى لو تمكنت أن تمكث في المكان حتى تطهر ثم تطوف طواف الوداع فلها ذلك, ولكن إذا كان الركب الرحلة اللي جاءت معها ستمضي قبل أن تطهر يبقى يسقط عنها عند ذلك طواف الوداع, يسقط عنها طواف الوداع ولا يلزمها عند ذلك دم لأن الشرع والذي أسقط عنها هذا الأمر. يبقى قول زيد بن ثابت رضي الله عنه يبقى كان بيرى أنها هي لابد أن تمكث حتى تطوف طواف الوداع ورجع بعد ذلك هذا القول. ابن عمر رضي الله عنهما كان يرى ذلك أيضا ورجع عن ذلك القول, رجع عن ذلك القول. أيضا ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت, رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت, يعني مش هيلزمها أن تمكث حتى تطهر لتطوف طواف الوداع طالما أن هي أدت طواف الإفاضة. لكن لو حاضت هذه المرأة قبل طواف الإفاضة يبقى هتمكث حتى تطهر ثم تطوف طواف الإفاضة, لكن لا يلزم هذا الأمر مع طواف الوداع طالما كانت قد أفاضت أو طافت طواف الإفاضة. قال وسمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول إنها لا تنفر, ثم سمعته يقول بعد إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن. يبقى ده كان قول ابن عمر رضي الله عنهما أنه يرى أنها لا تنفر يبقى تمكث حتى تطهر ثم تطوف طواف الوداع, ثم قال بعد ذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن. قلنا الصحابي كان بيتكلم ويفتي بما عنده من علم, ثم إن ظهر له أنه خالف النبي صلى الله عليه وسلم فبينت له المسألة كان يرجع عن قوله. يبقى الصحابي لما بيفتي المسألة والمسألة دي تكون خلاف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، اعلم أن هذا الصحابي لم يصل إلى مسمعه إلى علمه هذه المسألة، فكان يجيب بما يعلم. فإذا علم المسألة كان عند ذلك يرجع عن قوله طالما كان مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة ولم يحل، وكان معه الهدي، فطاف من كان معه من النساء وأصحابه، وحل منهم من لم يكن معه الهدي، فحاضت هي، فنسكنا مناسكنا من حجنا. فلما كان ليلة الحصبة ليلة النفر قالت: يا رسول الله، كل أصحابك يرجع بحج وعمرة غيري. قال: ما كنت تطوفين بالبيت ليالي قدمنا؟ قلت: لا. قال: فاخرجي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة، وعدك وموعدك مكان كذا وكذا. قالت: فخرجت مع عبد الرحمن إلى التنعيم فأهللت بعمرة، وحضرت صفية بنت حيي رضي الله عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عقرى حلقة إنك لحابستنا، أما كنت طفتي يوم النحر؟ قالت: بلى. قال: فلا بأس انفري. فلقيت مصعدا على أهل مكة وأنا منهبطة، أو مصعدة وهو منهبط. بيذكر هذه الرواية عن عائشة رضي الله عنها تقول: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصفا ومروة ولم يحل. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا كما بينا في الروايات السابقة، كان قارنا أنه كان قد ساق الهدي، وبالتالي أهل بالعمرة والحج في من الميقات وكان قد ساق الهدي. ولما قدم قالت عائشة: طاف بالبيت، ولكن ده كان طواف قدوم وليس بطواف عمرة. ويبقى من أهل بالعمرة والحج في وقت واحد، أو من أهل بالحج فقط لما بيأتي إلى البيت بيطوف، هذا وطواف القدوم وده طواف مسنون، غير من أهل بعمرة. يبقى من أهل بعمرة بيطوف طواف العمرة. فتقول عائشة رضي الله عنها في ذلك: فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة ولم يحل، وكان معه الهدي، فطاف ممن كان معه من نساء وأصحابه، وحل منهم من لم يكن معه الهدي. يبقى كان طوافهم طواف عمرة، وبالتالي سعوا بين الصفا والمروة. يبقى طافوا بالبيت يبقى طواف عمرة، وسعوا بين الصفا والمروة، ثم تحللوا من ذلك بالتقصير. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف بالبيت كان هذا طواف قدوم وده طواف مسنون، ثم سعى بين الصفا والمروة. قلنا ده مكان السعي الذي يكون من بعد طواف الإفاضة، وكما بينا أن القارن أو المفرد إن طاف بالبيت طواف القدوم وسعى بعد ذلك له هذا السعي، يبقى يقدم السعي المطلوب منه في يوم النحر بعد طواف الإفاضة، فجاز له التقديم كما بينا. تقول عائشة رضي الله عنها: فطاف من كان معه النساء وأصحابه، وحل منهم من لم يكن معه الهدي، فحاضت هي، فنسكنا مناسكنا من حجنا. فلما كان ليلة الحصبة ليلة النفر قالت: يا رسول الله، ليلة الحصبة بعد ما انتهوا من مناسك الحج ومن رمي الجمار، فعلى ذلك ينزلون إلى مكة، وعلى ذلك يطوفون طواف الوداع. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بات بالمحصب، فلما أنهى الحج كده بات بالمحصب، ودي مكان ما بين مكة ومنى، نزل بالمحصب وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة، ثم على ذلك ذهب إلى البيت وطاف البيت. لما كانوا بالمحصب تقول عائشة رضي الله عنها: فلما كان ليلة الحصبة ليلة النفر قالت: رسول الله، كل أصحابك يرجع بحج وعمرة غيري. يبقى بعد ما نهى المناسك يبقى باد بالمحصب، وهو في البداية كده عائشة رضي الله عنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: كل أصحابك يرجع بحج وعمرة غيري. قال: ما كنت تطوفين بالبيت ليالي قدمنا؟ قلت: لا. قال: فخرجي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة، وموعدك مكان كذا وكذا، موعدك مكان كذا وكذا. يبقى هنتقابل إزاي؟ فخرجت مع عبد الرحمن إلى التنعيم. يبقى بات النبي صلى الله عليه وسلم المحصب، وعائشة رضي الله عنها خرجت مع أخيه عبد الرحمن إلى الترعيم لكي تهل بالعمرة، ووعدها النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الموعد في مكان كذا وكذا. قالت: فخرجت مع عبد الرحمن التنعيم فأهللت بعمرة، وحاضت صفية بنت حيي رضي الله عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عقرى حلقة، كلمة كده بتقال شبيهة بكلمة تربية يمينك أو تربية يداك، إنك لحابستنا، أما كنت طفت يوم النحر؟ قالت: بلى. قال: فلا بأس انفري. خلاص طالما طافت يبقى مش هيمكثوا حتى تطول طوف طواف الوداع، بل أسقط عنها طواف الوداع عند ذلك. قالت: فلقيت مصعدا على أهل مكة وأنا منهبطة، أو مصعدة وهو منهبط. تقابلت مع عائشة رضي الله عنها في المكان الذي حدد لها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي: باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح. قال: من صلى العصر يوم النفر بالأبطح، يبقى ده بعد ما أتموا رمي جمرة العقبة، بعد ما رموا تم رمي الجمار في أيام التشريق، يبقى أنهى الحج تماما بكل حتى الواجبات، حتى رمى آخر يوم في أيام منها. فقالت: من صلى العصر يوم النفر بالأبطح، قلنا لما نزل نزل بالأبطح أو المحصب، وبات فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال في رواية عبد العزيز ابن رفيع: قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم، عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم، أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال: بمنى. قلت: فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح. افعل كما يفعل أمراؤك. يبقى أنس بن مالك رضي الله عنه سئل هذه المسألة: أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يوم التروية اليوم الثامن من ذي الحجة؟ قال: بمنى. وطبعا في اليوم الثامن هو يوم التروية بيصلي الظهر بمنى، يصلي الصلاة في هذا اليوم من بداية من الظهر في منى، كل صلاة في وقتها قصرا، يبقى قصرا في وقتها، صلى الظهر بمنى في وقته قصرا، والعصر بمنى في وقته قصرا، وكذلك العشاء، وبات وصلى فجر اليوم التاسع، ثم بعد ذلك يمضي إلى عرفات. فالسائل سأل أنس بن مالك رضي الله عنه: أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يوم التروية؟ قال: بمنى. قال: قلت: فأين صلى العصر يوم النفر؟ بعد ما أنهى خلاص أعمال الحج وأنهى رمي الجمار، فأين صلى العصر يوم النفر؟ فقال: بالأبطح. ثم قال: افعل كما يفعل أمراؤك، أي لا تختلف عليهم، يعني فهم أنس بن مالك رضي الله عنه الأمر، فقال: لا تختلف على أمرائك، لا تختلف على أمرائك حتى لا يكون هناك فتنة وانشقاق وانقسام. لكن بين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر يوم النفر بالأبطح. كذلك في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ورقد رقدة بالمحصب، ثم ركب إلى البيت فطاف به، يبقى ثم ركب إلى البيت فطاف بالبيت. يبقى ده مكان ما بين مكة ومنى بعد ما أنهى جميع أعمال الحج، فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل في هذا المكان وبات في هذا المكان، بات في هذا المكان، ومن هذا المكان انطلقت عائشة مع أخيه عبد الرحمن إلى التنعيم، وأهلت بعمرة، وتوعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، تقابل معه في مكان كذا وكذا، حدد المكان، بحيث أن هي بتنهي العمرة وهو حينزل عشان طواف الوداع، وتقابل مع عائشة رضي الله عنها، ثم ركب إلى البيت فطاف به اللي هو طواف الوداع. ثم ذكر الباب التالي: باب المحصب. في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما كان منزلا ينزله النبي صلى الله عليه وسلم يكون أسمح لخروجه، يعني بالأبطح، يعني تقول عائشة رضي الله عنها: إنما كان منزلا ينزله النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه، يعني بالأبطح. أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ليس التحصيب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني معنى الكلام، هل النزول المحصب ده يعني مع المناسك؟ هل من أفعال المناسك؟ فعائشة رضي الله عنها تبين أنها ليست من أعمال المناسك، وعبد الله بن عباس رضي الله عنه يبين أن النزول المحصب ليس من أعمال المناسك، ولكن هو منزل نزله النبي صلى الله عليه وسلم. والبعض عد أن هذا الأمر مسنونا، لأن ابن عمر رضي الله عنه كان يفعل ذلك. احنا عارفين أن ابن عمر رضي الله عنه كان حريصا دايما على اختفاء أثار النبي صلى الله عليه وسلم، يفعل ما يفعل، يعني يفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إن بات في ذلك المكان يبيت في ذلك المكان، إن فعل في هذا المكان كذا كان بيفعل ابن عمر رضي الله عنهما. لكن لما سئلت عائشة رضي الله عنها قالت إنما كان منزلا ينزله النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه، يعني بالأبطح. يبقى المبيت بالأبطح ده أو المحصن ليس من المناسك، يعني ليست من أعمال المناسك، هو خلاص أدى المناسك، يعني أدى المناسك، فلم يتبقى إلا طواف الوداع، يتبقى إلا طواف الوداع لأن يكون آخر عهده بالبيت. فالمبيت بالمحصب أو بالأبطح ليست من أعمال المناسك. ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس التحصيب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلكن يبقى التحصيب ده قلنا مكان، او المحصر ده مكان ما بين مكه ومنى، بعد ما انا بقى اعمال من رمي الجمرات حتى اليوم الثالث من ايام منى، فعلى ذلك نزل في هذا المكان وبات في هذا المكان، ثم منه ركب الى البيت فطاف طواف الوداع ومضى. فلذلك مقصد الامام البخاري رحمه الله المحصب قال كلام ابن عباس ليس التحصيب بشيء، وكلام أيضا عائشة أنما كان منزلا ينزله النبي صلى الله عليه وسلم يكون أسمح لخروجه، يعني بالأبطع. ثم ذكر الباب التالي، باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة، والنزول بالبطحاء التي بذي الحليفة إذا رجع من مكة. ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يبيت بذي طوى بين الثنيتين ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة، وكان إذا قدم مكة حجا أو معتمرا لم ينخ ناقته إلا عند باب المسجد، ثم يدخل فيأتي الركن الأسود فيبدأ به، ثم يطوف سبعا، ثلاثا سعيا وأربعا مشيا، ثم ينصرف فيصلي سجدتين، ثم ينطلق قبل أن يرجع إلى منزله فيطوف بين صفا وروة. وكان إذا صدر عن الحج والعمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينيخ بها. أيضا في رواية عن خالد بن حارث رحمه الله قال سئل عبيد الله عن المحصب فحدثنا عبيد الله عن نافع قال نزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وابن عمر. وكان نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي بها عن المحصب الظهر والعصر أحسبه قال والمغرب. قال خالد لا أشك في العشاء، ويجعجع ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة، والنزول بالبطحاء التي بذي الحليفة إذا رجع من مكة. ذكر هذا الكلام عن ابن عمر رضي الله عنهما، وكان المقصد كده بيبين أن ابن عمر رضي الله عنهما كان بيتحين الأماكن التي كان بينزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، سواء بقى في قدومه لمكة أو في صدوره من مكة. فيقول نافع في ذلك رحمه الله أن ابن عمر رضي الله عنه كان يبيت بذي طوى بين الثنيتين ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة، يبقى كان يبيت بذي طوى قبل ما يدخل مكة ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة. وكان إذا قدم مكة حجا ومعتمرا لم ينخ ناقته إلا عند باب المسجد ثم يدخل فيأتي الركن الأسود. يبقى لما بيأتي للحج والعمرة بيبيت خارج مكة، وبعد ذلك يركب الناقة ويدخل إلى يدخل مكة ولا ينيخ الناقة إلا عند المسجد، فينزل ويدخل ويأتي الركن الأسود، استلم الحجر الأسود، ثم يطوف سبعا، ثلاثا سعيا وأربعا مشيا، لأن ده أول طواف. قلنا أول طواف سواء كان طواف قدوم أو طواف عمرة يبقى على ذلك في الرمل، يبقى في الأشواط الثلاثة الأول والسعى والمشي في الأشواط الأربعة الباقية، ده بالنسبة للرجال. وكذلك في الضباع ده بيكون مع أول طواف، يبقى سواء طواف القدوم أو طواف العمرة في الإضباع، وأنه بيأتي بهذا الرداء من تحت الإبط الأيمن ثم يقوم بإلقائه على عاتقه الأيسر، ويحل ذلك الإضباع أو ينهي هذا الإضباع بعد الطواف وقبل الصلاة. الإضباع دهوت أول ما بيبدأ يستلم البيت يبدأ الإضباع، ده بالنسبة للرجال دون النساء، يبقى يأتي بهذا الرداء من تحت الإبط الأيمن ثم يلقي على عاتقه يبدأ في الطواف. بعد الأشواط السبعة مباشرة كده يبقى يقوم بتغطية ذلك العاتق، يبقى لا يعني ينتظر حتى يصلي بهذه الهيئة، لا، بمجرد أنه أنهى الأشواط السبعة يبقى بيرفع يضع ذلك الرداء على عاتقه الأيمن مرة ثانية. أما بالنسبة للرمل يبقى اللي هو يبقى إسراع الخطى بيكون في الأشواط الثلاثة الأول، والأشواط الأربعة الباقية بيبقى المشي، هذا أيضا بالنسبة للرجال. وإن كان المكان فيه زحام فلا يتمكن يبقى يترك هذه الهيئة، قلنا لأن ترك إذاء الناس واجب ودي هتبقى سنة، فتترك هذه السنة من أجل طبعا الواجب. يبقى لما تتزاحم الأمور يبقى في سنة لا عسانا لا نفعلها إلا بارتكاب إذاء، نقول ترك الإذاء واجب، ترك الإذاء ده واجب، وبالتالي بتترك السنة من أجل ذلك الواجب. قال ثم توف سبعا ثلاثا سعيا واربعا مشيا ثم ينصرف يصلي سجدتين ثم ينطلق قبل أن يرجع إلى منزله فيطوف بين الصفا والمروة، وكان إذا صدر عن الحج العمرة أناخ بالبطحاء. يبقى هنا يبقى كان النسك يبقى أحرم من الميقات وبات بذي طوى قبل الدخول لمكة، وبعد ذلك يركب الناقة ولا ينيخ الناقة إلا عند باب المسجد، يدخل يستلم الركن يبدأ في مسألة الطواف ثم بيسعى بعد ذلك بين الصفا والمروة. كان إذا صدر عن الحج يبقى أنا الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينيخ بها، يبقى الكلام دوت هو قادم إلى المدينة بيفعل كده كذلك، يبقى كان بالبطحاء، البطحاء دي مكان واسع يعني التي بذي الحليفة، قلنا ذو الحليفة ده المكان اللي هو ميقات أهل المدينة كما بينا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما حدد وبين. فلما كان بيعود مرة ثانية صدر من مكة للمدينة قبل الدخول للمدينة أيضا كان إذا صدر عن الحج العمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينيخ بها، يبقى نزول البطحاء التي بذي الحليفة إذا رجع من مكة يبقى قبل دخوله إلى المدينة. يقول بذلك نافع رحمه الله أو قال لما سئل عويد الله عن المحصب حدثنا عويد الله عن نافع قال نزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر بن عمر، وعن نافع بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي بها يعني بالمحصب الظهر والعصر شبه قال والمغرب، قال خالد لا أشك في العشاء ثم يمضي بعد ذلك، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيفعل كده، ابن عمر كان بيفعل كده وابن عمر رضي الله عنهما كان بيفعل كده بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا الأمر، لكن كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس التحصيب شيء، وكما قالت عائشة رضي الله عنها إنما كان منزلا ينزله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كما ذكرنا أن ابن عمر رضي الله عنهما كان حريصا جدا على أن يقتفي أثار وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. هنا نزل كان ينزل، كانش بيسأل، هنا نزل، هنا كان يبيت قبل الدخول، كان يبيت قبل الدخول المدينة، يبقى كل ذلك فعله ابن عمر رضي الله عنهما تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي باب من نزل بذي طوى إذا رجع من مكة، من نزل بذي طوى إذا رجع من مكة، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أقبل بات بذي طوى حتى إذا أصبح دخل، وإذا نفر مر بذي طوى وبات بها حتى يصبح، وكان يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. يبقى هذه ليست بشيء كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، ولكن ده كان ابن عمر يعني حريص جدا أن يفعل ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قيل أنه نزل في هذا المكان كان ينزل في هذا المكان تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية، قال باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية، تجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية. ذكر في رواية ابن عباس رضي الله عنهما قال كان ذو المجاز وعقاز متجر الناس في الجاهلية، فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي في مواسم الحج، فقال التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية. فعبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول كان ذو المجاز وعكاز متجر الناس في الأسواق، دي كانت أسواق وبيجتمع عندها الناس، فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك، كرهوا هذا الأمر ونقشوا من الوقوع في الإثم لأنهم هيشتغلوا بالتجارة، هنشغلوا بالتجارة، فنزلت الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، مفيش حرج أبدا إن هو خرج للحج، لكن مفيش حرج إن في منافع إن كان في تبادل تجاري أو بيع وشراء، لا حرج في ذلك الأمر. فنزل هم كرهوا هذا الأمر، خشوا إن يعني لما ينشغلوا هذا الأمر يكون فيها إثم وحرج، فخشوا من ذلك الأمر، فنزلت الآية لكي توسع عليهم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ثم ذكر آخر هذه التراجم تحت كتاب الحج، قال باب الإدلاج من المحصب، قال باب الإدلاج من المحصب، والإدلاج اللي هو السير أول الليل، السير أول الليل، ومعناه إمتى كان بيصدر من المحصب؟ يبقى لما كان بينهي المناسك وأنهى رمي الجمار بأيام منى، يبقى على ذلك كان بينزل المحصب ويصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم يكون منه الإدلاج، أي السير من أول الليل حتى يأتي إلى مكة يطوف طواف الوداع وثم ينفر. قالت في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت حاضت صفية ليلة النفر فقالت ما أراني إلا حابستكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم عقر حلقة أطافت يوم النحر؟ قيل نعم، قال فانفري. أيضا في رواية عن الأسود رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما قدمنا أمرنا أن نحل، فلما كانت ليلة النفر حضت صفية بنت حيي رضي الله عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلق عقرة ما أراه إلا حبستكم، ثم قال كنت طفت يوم النحر؟ قالت نعم، قال فانفري. قلت يا رسول الله إني لم أكن حللت، قال فاعتمري من التنعيم، فخرج مع أخوها فلقيناه مدلجا، يعني صار من أول الليل، فلقيناه مدلجا فقال موعدكم مكان كذا وكذا، يبقى صار آخر الليل متوجه إلى طواف الوداع، يبقى ماتش بالمحصب ولكن هو أمضى وصار يعني من الليل، لكن هو نزل بالمحصب وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء وبعد ذلك أدلج، أي صار آخر الليل من هذا المكان إلى مكة متوجه إلى مكة ولكي يطوف طواف الوداع ثم يصدر عن مكة. ده كانت آخر ما ترجم له الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الحج، ثم بيفتتح الكتاب التالي هو كتاب العمرة، افتتح هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم كتاب العمرة، ثم ذكر أولى التراجم، قال باب العمرة وجوب العمرة وفضلها، ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أخ بيسأل كده هل تجوز أن تعطي الأم هدية أو هبة إلى بنت من بناتها دون أخواتها حيث أنها تقوم بخدمتها؟ هي طبعا سووا بين أولادكم في العطية، سووا بين أولادكم في العطية، المساواة في العطية، مساواة في العطية، ولكن من أزد لكم معروفا فكافئوه، أزد لكم معروفا فكافئوه، يبقى هذه البنت بتقوم على خدمة أمها وعلى مصالح الأم، فهي من أزد لكم معروفا فكافئوه، فكان ده من باب المكافأة، يعني غير اللي هو لما يكون عطية، سووا بين أولادكم في العطية، يبقى تقسم مال، يبقى تقسم هذا المال بين أولادها، لكن لما يكون في بنت تقوم بخدمة أمها وكذلك تقوم على مصالح الأم فده معروف، أزدته هذه البنت لأمها فأرادت أن تكافئ البنت، يبقى ليس من باب العطية ولكن ده من باب المكافأة، من أسد لكم معروفا فكافئوه. فهي أراد أن تكافئ ذلك البنت. يبقى دايما كده فنقوله يبقى في العطية المساواة، لكن دي كانت على سبيل المقابلة المكافأة فيما في عمل بتؤدي هذه البنت لأمها. نقوله ده من باب البر، كل ده أمر معلوم، ولكن أرادت الأم أيضا أن تكافئ هذه البنت، فدي مكافأة على فعل معروف، أي أنه مقابل هذا المعروف الذي أدته ذلك البنت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.